الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن والدها جلس أسبوع منوم في غرفة في المستشفى وكان متعب جدا ولا يستطيع الوضوء إلا بمساعدة شخصين. تقول وقلنا له أن يصلي لكنه رفض، يقول أنا غير طاهر وملابسي فيها نجاسة، وكان عنده أمل أن يخرج للبيت وكان يقول سأصلي في البيت. تقول هو الآن في العناية المركزة ولا يشعر بأحد، فهل نقضي نحن أولاده الصلوات التي لم يصليها عنه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن العبادة المؤقتة بوقت لا يجوز إخراجها عن وقتها الشرعي إلا بعذر شرعي، والمتقرر في القواعد أن الإنسان يجب عليه أن يصلي الفرض في وقته على حسب حاله، ولا يجوز له أن يخرج الفريضة عن وقتها الشرعي بسبب عجزه عن فوات شرط من شروطها، سواء أكان من شروطها المأمور بإيجادها أو المأمور بتركها ومجانبتها. وبناء على ذلك فقد أخطأ والدك خطأ عظيما في تفويته الصلاة عن وقتها الشرعي بسبب عدم قدرته على الطهارة المائية أو عدم قدرته على تطهير ثيابه وبدنه من النجاسة التي تخرج منه بسبب ظروف مرضه، وكان الواجب عليه أن يصلي الفريضة على حسب حاله، ولا يجب عليه من أركان الصلاة وواجباتها وشروطها إلا ما يستطيعه. والقاعدة المتقررة عند العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، وأن الشريعة مبناها على رفع الحرج عن المكلفين، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان قادرا على الطهارة المائية فيجب عليه أن يأتي بها، وإن عجز عنها ولا يستطيعها إلا بمساعدة غيره فإن وجوبها يسقط عنه، ولا يلزمه أن يوضئه غيره، بل ينتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. وإذا كان قادرا على تطهير ثيابه من النجاسة فيجب عليه تطهيرها، وإذا كان عاجزا عن تطهيرها أو تبديلها فإنه يصلي على حسب حاله. ووجوب إزالة النجاسة شرط يسقط عنه المطالبة به لعجزه عن تحقيقه، وإذا كان قادرا على الصلاة قائما صلى، وإلا فليصلي جالسا، وإلا فليصلي مضطجعا ويومئ برأسه ساجدا وراكعا ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن كان قادرا على استقبال القبلة فليصلي إليها، وإلا فليصلي إلى الجهة التي لا يكلفه الصلاة إليها ولا يشق عليه الصلاة إليها. وبناء على ذلك فإن ما فعله والدك لا جرم أنه خطأ شرعي، ويجب عليه أن يقضي هذه الصلوات إذا شفي واستفاق من هذه الغيبوبة، ولكن إذا قدر الله عز وجل عليه ما قدر فإننا نرجو أن يغفر الله عز وجل له هذا الخطأ العظيم، لأنه إنما أخرج الصلاة عن وقتها مجتهدا وظانا صواب فعله، فلعل الله عز وجل أن يتجاوز عنه وأن يغفر له زلله وخطأه، لا سيما إذا علم الله من قلبه محبة الصلاة وكانت من عادته المحافظة على الصلاة، فالله عز وجل لا يخيب سعي من سعى ولا عمل من عمل، ولا يغلق بابه عن قبول عذر عن قبول خطأ المجتهدين، فإن من اجتهد وأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. فلعله رأى واجتهد في هذه المسألة، فمن باب حبه للصلاة وحرصه عليها لم يرد أن يصلي إلا على طهارة كاملة وبثياب جميلة، فلعله كان مجتهدا. وأما قولك أن أقضي عنه، فإن الصلاة لا يقضيها أحد عن أحد، فلا يصلي أحد عن أحد، فالصلاة لا تأخذ حكم الحج ولا تأخذ حكم الصيام فيقوم الغير فيها عن من هو عاجز عنها، وإنما الصلاة لها حكمها الخاص، فلا يجوز للإنسان أن يصلي عن من فرط في شيء من صلواته. ولكن عليكم أن تكثروا من دعاء الله عز وجل أن يغفر له وأن يتجاوز عنه خطأه وزلله. أسأل الله أن يغفر له، أسأل الله أن يتجاوز عنه، أسأل الله أن يلبسه ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين، والله أعلم.